الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل الشيخ محمد نسمع الأبيات. السلام عليكم شيخ. اغفر لنا وللحاضرين والسامعين وللعلامة عبد الرحمن ناصر بن سعيد رحمه الله تعالى في منظومته قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة. عبدوا الإله على حقال حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل الفوقان، لله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها بسوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي الى الخيرات والانسان. احسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. هذه منزلة الإحسان، وهي لب الإيمان وروحه وكماله. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة. والعبد مأمور بالإحسان، بأن يتقن عبادته ويأتي بها على أكمل وجه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن في عبادتك لله، وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه أن يدعو الله ويسأله أن يرزقه حسن عبادته، فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك حسن عبادتك. وإما يعين على إحسان العمل استشعار العبد أن الله مطلع عليه، لا يخفى عليه من عمل العبد شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكان الله على كل شيء رقيبا، فمن علم يقينا أن الله هو الرقيب الشهيد وأن الله مطلع عليه يعلم ما العبد عامل، ساقه ذلك سوقا حثيثا إلى أن يحسن في عبادة ربه وأن يأتي بالعبادة على أكمل الوجوه. ولا يزال العبد يحمل نفسه على إحسان عبادة ربه ويعولها ذلك حتى يصير ذلك صفة راسخة فيه لا يتكلفها، فيعيش قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه. وانظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المنزلة. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. وكيف كان يقرأ؟ كان لا يمر بآية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا وقف عندها يتأول، ولا آية تنزيه إلا وقف عندها فسبح الله. حقا يعبد الله على الحضور والمشاهدة كأنه يرى الله بقلبه، حتى في قراءته لسورة الفاتحة يقف عند رؤوس الآيات، لأنه يستشعر أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين أن الله تعالى يقول حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أن الله تعالى يقول أثنى علي عبدي. الذي يصل إلى هذه المرحلة في العبادة يعيش في شأن والناس في شأن آخر. انظر إلى سجوده صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كان يسجد بمقدار ما يقرأ أحدنا 50 آية. هذا لا يكون إلا لشوق وتعلق بالله غلب على قلبه، فما يطيق أن يرفع رأسه. وهكذا كان من بعده من الصحابة والتابعين. ابن عمر رضي الله عنهما كان في الطواف فطلب منه عروة بن الزبير طلبا، قال عروة: فلم يجبني بكلمة. ثم لقيه عروة بعد ذلك فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: نحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن. انظر إلى قوله: نحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. نظر عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى الصنابحي وهو من أئمة التابعين فقال: من سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به فوق سبع سماوات فعمل ما عمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. يقصد أن الصنابحي كان يعبد الله كأنه يراه. وتأمل في جزاء المحسنين، لما كان المحسن يعبد الله في الدنيا كأنه يراه جازاه الله في الجنة برؤيته. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم زيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. كل مؤمن يرى ربه في الجنة، لكن هؤلاء لهم شأن آخر لإحسانهم. ومن أعظم الغبن أن يفارق الإنسان الدنيا وما باشر قلبه حقائق الإيمان ولا ذاق حلاوته ولا شم لهذه المقامات العالية رائحة. هذا من أعظم الغبن، وهذا أمر يستطيع الإنسان أن يصل إليه إذا بذل أسبابه. لا تظن أن هذا أمر بعيد خارج عن قدرة البشر، ليس الأمر كذلك. هؤلاء الأئمة الذين وصلوا إلى هذه المقامات العالية من البشر، وهذه منزلة تحتاج كما ذكر الناظم في شرحه إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجرب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا تستبعد أبدا أن يمن عليك المنان بهذه المقامات العالية، فإنه سبحانه إذا أعطى أدهش هي المواهب لم أشدد لها زيمي. فلا يقال لفضل الله ذا بكمي، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. صحبتهم للخلق قائمة على النصح بما فيه رضا محبوبهم وهو الله جل وعلا. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، والنصيحة شأنها عظيم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله النصيحة. قال: الدين النصيحة. قال تميم الداري رضي الله عنه: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وفيها قوله: وإذا استنصحك فانصح له. وتكون نصيحة الخلق من محبة الخير لهم وإرشادهم إلى ما يصلح دينهم ودنياهم بتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وإعانة محتاجهم وكف الأذى عنهم والإحسان إليهم بأنواع الإحسان، وأعلى ذلك وأرفعه تعليمهم العلم الشرعي. وللنصيحة فوائد عظيمة، إذا شاعت النصيحة حصل صلاح المجتمع وقلت المنكرات. فكم من منكر زال بسبب نصيحة صادقة، كم من عاص تاب بسبب نصيحة، بل كم من كافر أسلم بسبب نصيحة. ثم في النصيحة براءة ذمة الناصح، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني قالت جماعة للناصحين: لم تنصحون جماعة الله مهلكها في الدنيا بذنوبها أو معذبها يوم القيامة عذابا شديدا؟ فماذا قال الناصحون؟ قالوا: معذرة إلى ربكم. هذه النصيحة معذرة إلى الله بفعل ما أمرنا به، أمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى لا نؤاخذ بترك النصيحة، ولعلهم يتقون، لعلهم ينتفعون بالنصيحة فيقلعون عما هم فيه من المعصية. وهذا يعلمك أنك لا تنصح على شرط القبول منك، بل تنصح فإن انتصح فذاك، وإلا فقد أبرأت ذمتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. وهذه الصحبة للخلق إنما هي بالجسم، وأما أرواحهم فهي مع الله سبحانه وتعالى لا مع الخلق. قال الناظم في شرحه: وأما أرواحهم وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تدور حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب. وهذا الذي قاله الناظم يطابق ما قاله الجنيد في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الجنيد: سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله تعالى، عاشر الخلق بخلقه وزايلهم بقلبه، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. هذا مطابق لقول الناظم: صاحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. ثم قال: بالله دعوات الخلائق كلها أو المشاهد كلها نسخ. لكن ذكر الشيخ عبد الرزاق العباد في شرحه حفظه الله أن صواب البيت: رأوا الحقائق والمشاهد كلها، رأوا الحقائق والمشاهد كلها. وهذا الذي يطابق قول الناظم في شرحه: هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. ونقل التصحيح لهذا البيت، نقل هذا التصحيح الشيخ العصيمي حفظه الله عن الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، وقال هذا هو الصواب: رأوا الحقائق والمشاهد كلها، خوفا على الإيمان من نقصانه. المعنى أنهم تعاهدوا حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان بالرعاية لها صيانة لها عما ينقصها أو يفسدها. لماذا يتعاهد العبد هذه الحقائق الإيمانية؟ قال: خوفا على الإيمان من نقصان، يحاسب نفسه، يتعاهد إخلاصه، يقول: ما قصدت بقولي، ما قصدت بفعلي، يتعاهد هذه المنازل كلها من خوف ورجاء ومحبة وغير ذلك من المنازل، ويراعي مشهد الإحسان. هل هو محسن في عبادته؟ هل يعبد الله بحضور قلب؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر في أعمالك، تدبر أحوالك، حاسب نفسك، تزين ليوم تعرض فيها على الله، يومئذ تعرضون تخفى منكم خافية. وإذا أهمل العبد هذه المنزلة، منزلة الرعاية، فإنه لا بد أن ينقص من إيمانه بقدر ما نقص من رعايته لعمله. لذا قال: خوفا على الإيمان من نقصاني. وتعاهد العبد نفسه في سيره إلى الله وتدبره في أحوالها، هذا يطلعه على عيوب نفسه، وهذه نعمة، لأن من لم يطلع على عيوب نفسه لم تمكنه إزالتها. ثم إن هذه الرعاية تبعد العبد عن الغفلة وتعينه على استدراك ما نقص، ولا يزال العبد كذلك حتى يصل إلى أعلى مقامات العبودية. ولأبي الدرداء رضي الله عنه كلمة جليلة في هذا المقام، يقول رحمه الله: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. يقال: عزفت نفسه عن الشيء إذا زهدت فيه وانصرفت عنه. فهم صرفوا قلوبهم عن الشواغل كلها، كل شيء يشغلهم عن الله ولا ينفعهم في آخرتهم قد فرغوا قلوبهم منه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. الخميصة كساء رفيع يلبسه أشراف العرب، وكانت هذه الخميصة لها أعلام. قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، والأنبجانية كساء غليظ ليس فيه خطوط. قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. انظر، لما ألهته الخميصة عن صلاته أخرجها من ملكه. وباع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جملا له، فقيل له في ذلك، فقال: لقد كان موافقا ولكنه أذهب شعبة من قلبي فكرهت أن أشغل قلبي بشيء. وهذه تخلية للقلب عن الأوصاف الرديئة. ولا يكفي هذا حتى يمتلئ القلب بالمعاني الإيمانية من محبة الله والشوق إليه والإخلاص ونحو ذلك من المعاني الإيمانية، فتكون أفكار العبد كلها فيما يقربه إلى الله، يتفكر في الآخرة وشرفها ودوامها فيرغب فيها ويشمر إليها، يتفكر في الدنيا ودنوها وفنائها فيزهد فيها، يتفكر في قرب الأجل فيريثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الأنفاس واللحظات، يتفكر في نعم الله عليه، يتفكر في القبر وأحواله ويوم القيامة وأهواله، في مشاهد الآخرة، يتفكر في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها. هذه العبادة تجدد إيمان العبد وتريثه حياة القلب والعمل للآخرة ومدافعة الهوى، فهي مفتاح لكل خير. يقول سفيان بن عيينة: الفكرة نور تدخله قلبك. وكان دائما يتمثل هذا البيت: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة، إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. قال أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. وصح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال عون بن عبد الله: سأل أم الدرداء قال لها: ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. بكى عمر بن عبد العزيز يوما، فلما تجلى عنهما به سألته زوجه: مما بكيت؟ فقال: ذكرت منصرف القوم بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبكى بعض السلف، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: تفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. ينبغي أن نعود أنفسنا على هذه العبادة، عبادة التفكر، وأن نروضها عليها حتى يصير التفكر سجية من سجايا النفس وخلقا من أخلاقها. قال أبو سليمان الداراني: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر، عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. هؤلاء السعداء الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان إلى آخر ما سبق من أوصافهم، هم الذين يحرص على صحبتهم في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وليس شيء أبلغ في صلاح العبد من الصحبة الصالحة، وليس شيء أبلغ في فساده من الصحبة السيئة. لن تجد أحدا نقص بعد إيمان، نقص بعد زيادة، أو ضل بعد هدى إلا وساب غايا في الصحبة، نسأل الله العافية. فهؤلاء الذين هذه أوصافهم هم الذين يسعد بصحبتهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. وجميع منازل السائرين ما ذكره الناظم منها وما لم يذكره يجمعها لك في قلبك ويجعلك تذوق حلاوتها وتعيش لذتها أن تقبل على قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإن تدبر القرآن جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. قال: قراءة آية بتفكر خير من ختمة كاملة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب، خصوصا إذا كانت هذه القراءة في قيام الليل. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لذلك إذا أردت أن تضرب بسهم وافر في أعمال القلوب فعليك بقيام الليل وتدبر القرآن فيه. هذا الذي رب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من أوائل ما نزل من القرآن في أول الدعوة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قبل أن تفرض الصلوات الخمس فرضت صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة كاملة، حتى نزلت الآية الأخيرة من السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، إلى أن قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فنسخ الوجوب، نسخ الوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيها الأمة، أو على الأمة فقط دون النبي صلى الله عليه وسلم، قولان عند الفقهاء. فإذا أردت أن يستقيم حالك وأن تصلح لك نيتك وأن لا تتفلت النية وأن تجد في قلبك حلاوة الإيمان ولذة الطاعة وأن تبلغ المنازل العالية في الإيمان وأعمال القلوب، فعليك بقيام الليل. إذا لم يتيسر لك قيام آخره فقم قبل أن تنام أو بعد صلاة العشاء. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليقم أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليقم آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإن لم يتيسر هذا ولا ذاك فلا أقل من قيام ما بين المغرب والعشاء. ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ورد عن سلمان الفارسي أنه قال: صلوا فيما بين المغرب والعشاء، فإنه يخفف عن أحدكم من حزبه ويذهب عنه ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره. يقال هدنة هدونا إذا سكن. يقول: ملغاة أول الليل، يعني ما ابتدأ ليله باللغو فإنه لن يستيقظ لقيام الليل في آخره. فإذا أردت أن تترقى في مقامات العبودية وأن تكون هذه المقامات العالية راسخة في نفسك، فعليك بقيام الليل وطول القراءة فيه. كما أنك إذا أردت أن تحفظ متنا فإنك تكثر من تكراره وترديده حتى يكون راسخا في قلبك، فكذلك هذه الأعمال القلبية إذا أردت أن تكون راسخة في قلبك فعليك بالإكثار من العبادة وإطالة الصلاة، قيامها وركوعها وسجودها، تتدبر القرآن في قيامها وتعظم الله في ركوعها وتطيل الدعاء في سجودها. كان بعض المشايخ يقول: أفضل دورة عملية لتخريج دعاة مؤهلين إيمانيا، أفضل دورة لتخريج دعاة مؤهلين إيمانيا للدعوة إلى الله هي طول قيام الليل. هذا الذي رب الله به نبيه وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل لن تستطيع أن تتحمل أعباءه وأعباء الدعوة إليه إلا بزاد عظيم من الإيمان. كيف تحصله؟ ما الآية التي بعدها؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وقبلها: قم الليل إلا قليلا. تحصله بقيام الليل. وهذا الذي أخذناه في هذه الأعمال القلبية إنما هو إشارات تطلع على ما وراءها، وإلا فشأن هذه الحقائق الإيمانية أجل من أن تحيط بها العبارات. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو من وصف أحوال هؤلاء القوم مع عدم الاتصاف بها، إلا أن محبتهم تحمل على التعرف على أحوالهم وذكر أخبارهم، وإن كانت النفس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم. وفضل الله واسع، ليس بينك وبين هذه الأحوال إلا أن تصدق الله وتديم اللجأ إليه وتلقي نفسك على بابه طريحا خاضعا راجيا فضله طامعا في عطائه. نسأل الله أن يسلك بنا سبيلهم وأن يرزقنا التحقق بأوصافهم